أخذت في محل قدام عطني هذا الماكير وصبغت يدين بنتها وقال صاحب المحل أزيلي هالمناكير هذه. قالت لما يبزيلتها ما نجبرها. تمام. طيب سلمان إذا ما أجبرناها وش نسوي؟ تروح تمشي خلاص؟ ها وشو؟ طيب أعطني كلام المؤلف. لا ما هو معي. لا شو شو النظام هذا؟ نعم نعم ياسر وشو وين العبارة؟ طيب ما يلزمه هنا ما نبغى في الصبغ ما نبغى نلزمه لكن شو نسوي فيه؟ طيب يدفع وين كلام المؤلف؟ ها كيف يعني شركاء يعني شو نسوي كيف؟ هذاك في الخلط هذاك. أيوة بس الحين هذه الحرمة أخذت من المناكير وصبغت يد بنتها وقلنا ما نلزمك إنك تزيلين المناكير هذه اللي في الأظافر شو نسوي؟ أي العرض وين كلام المؤلف؟ بس هذا سؤال. هذه الأرض لا تخربطون بالأرض وغيرها. نعم يا نعم يا سلمان. لا لا ها لا لا رده وأرش نقصه لأنه قال أو صبغه بغصب ونجر الخشبة رده. هنا يقول ما أبغى يرده لكن له عليك أرش النقص هذا اللي أخذته من المناكير اللي من العلبة. تمام صح يا سيد صح. وش العبارة اللي قلناها حقت مالف وش هي؟ إيه وش نصها؟ أنت قلت لي صح بس وش الصح؟ أنا سمعت بس. طيب طيب عبد الغفور نعم رده هو أرش نقصه. أيوه طيب رده هو أرش نقصه وش الجملة اللي قبل؟ نعم يا عمر أسامة. نعم عدنان. تو قايلين لكم شو نسيتوا. نعم عز الدين. يعني الدرس ما هو نعم عز الدين. ونجر الخشب أو نجر الخشب. احنا ما عندنا خشب عندنا مناكير الحين. الجملة اللي في النص. وش النص؟ أعطنا نصها اللي نبغاه وش شيء. أبغى وش رأس المسألة؟ هذا الحكم أبغى رأس المسألة وش هو؟ نعم يا حمزة سودان. حمزة سوداني أصبر لا تتكلم أنت لين أقول لك يا نعم. ما هو نعم أنا نعم ما عندنا لا بيض ولا فرخ ولا شيء. نعم عبد المجيد. نعم يا عاتي. مسألة أحسن الله إليك وإن ضرب المصوب في نهايتها ويلزم مرة لا. نعم يا أحمد باشر. أي لا تقرأ يا شيخ عاتي. أي نعم. نعم يا أحمد باسم. علي يحيى. نعم شيخ أنا بارك الله فيك. ها وش شيخ علي؟ أو صبغه أي أو صبغه بغصب أو صبغ أو صبغت الأم أظافر بنتها بمناكير مغصوبة رده وأرش نقصه. الباقي من العلبة نردها أو المناكير هذه ما نقدر نزيلها الحين اللي ما يبغى هي تزيلها هي ما تبغى المالك راعي المحل يقول لا تزيلونها. طيب نشوفها أرش النقص كم قيمة المناكير اللي حطت في يدها مثلا 20 ريال يقول لي الله يا أم ادفع 20 ريال لهالبنت هذه لصاحب المحل. تمام لأن هذه المسألة اللي ذكرها المؤلف بس ما أبغى أذكرها عشان ما تلخبطون فهما شريكان بقدر غصبهما بس عشان الفائدة كذا. هذا فيه تضارب في قول المؤلف هذا المغصوب هل يكون الغاصب شريك له مثل ما ذكر في الفصل هذا أو لا يملكه أصلا. لذلك القول الثاني أنه ما يكون شريك له حتى ما يكون هذا فتح باب الغصب على الناس. نعم